يعني باعتقاد أهل السنة والجماعة ثبوت الجبال الرواسي وأن القبر برزخ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ولذلك نقول بأن ثبوت فتنة القبر ثبتت بالأحاديث التي يعني اتفق عليها البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل: فيأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وأيضا جاءت الأحاديث شتى وعدة في الكلام على عذاب القبر وعلى نعيم القبر، وأن المؤمن يرى مقعده من الجنة يعرض عليه بالغدو والعشي كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكذلك الفاجر أو الكافر. وأيضا عذاب القبر تكلمنا عنه بثبوته، وبينا أيضا المسألة المهمة المتعلقة بها سواء كان النعيم أو كان العذاب، هل ينقطع أم يدوم؟ فبينا بأن الأصناف الثلاثة للناس: مؤمنون خلص، كافرون خلص، مخلطون. المؤمنون الخلص دوامهم يدوم عليهم هذا الخير والنعيم الذي هم فيه، لأنه يعرض عليهم المقعد مقعد الجنة غدوا وعشية، وتأتيه الخيرات إما على الروح أو على البدن، أو على الروح والبدن، أو نقول تارة على الروح، وهذا الأغلب، لأنهم يتنقلون في شجر الجنة أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين. وأما الأنبياء ففي عليين كما سنبين استقرار الأرواح أين تكون. وأيضا كما قلت يرى مقعده من الجنة أو من الجنة كان منعما غدوا وعشية. وأما الكافرون الخلص فهؤلاء يدوم عليهم العذاب أيضا في البرزخ، اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات، فيدوم عليهم أيضا إن كانوا في البرزخ يدوم عليهم العذاب ولا ينقطع. وأما المخلطون فهؤلاء يعذبون بقدر سيئاتهم ويخفف عنهم العذاب. والدلالة على تخفيف العذاب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالناس أو في الناس بالنميمة. وأخذ عودا النبي صلى الله عليه وسلم وشقه وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن التخفيف وارد، لأن التخفيف وارد عليهم وينقطع عنهم العذاب، فقد يعذبون بقدر سيئاتهم ثم ينقطع العذاب، ثم ذلك يكون الحساب عند الخروج من القبور إلى عرصات يوم القيامة. تبقى مسائل في القبر حتى ننتهي من مسائل القبر، مسائل غيبية من الأهمية بمكان. من هذه المسائل: أين تذهب الأرواح؟ أين الأرواح؟ منطقة الأرواح أين هي؟ مستقر الأرواح أين هي؟ قلنا أيضا بأن الناس أصناف ثلاثة، يبقى الصنف الرابع: المؤمنون الخلص فوقهم سادتهم الأنبياء والمرسلون. عليكم السلام وبركاته كابتن جابر، كيف أخبارك؟ أحسن الله عليك. أقول فوقهم الأنبياء والمرسلون وهم خير الناس على الإطلاق. أرواح الأنبياء في عليين، أرواح الأنبياء في عليين. لما نظرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولينت له السواك وكان على حجرها كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاللهم الرفيق الأعلى. فقالت: علمت أنه لما خير أنه لا يختار إلا ربه جل في علاه، فقال: اللهم الرفيق الأعلى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، قال أنه أن النبي مر على كل سماء وفيها نبي من الأنبياء، فهذه فيها دلالة أيضا على أن أرواح الأنبياء في أعلى عليين. وأما المؤمنون الخلص فأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح على شجر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الشهداء، قال: وأرواحهم تسرح، أو قال: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تنعم بما في الجنة. فهي فعلين أيضا. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول اكتبوا كتاب عبدي فعليين. وأما أرواح غير الشهداء أيضا فإنها في حواصل طير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسد صاحبه يوم القيامة. هذا في المؤمنين، أرواح المؤمنين. أما أرواح أهل الكفر فهم في أسفل سافلين، كما في الحديث أن ملك الموت يأتي ليقبض الروح، فعندما تصعد بالأرواح المنتنة فيقال ما هذه الروح المنتنة التي هي ويلصقون بها أقبح أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم. فيقول الله جل في علاه أن كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين. وفي سجين هي الأرض الإيش؟ الأرض السفلى. قال اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وأيضا هناك أرواح الفسقة المخلطين، فمنها من يسبح في نهر من الدم، كما رأى ذلك النبي في المعراج، فرأى رجلا يسبح في الدماء كلما اقترب أن يرسى يفغر فاه فيلقمه آخر حجرا فيرجع إلى بحر الدماء، وهذا أكل الربا من أعظم الذنوب وربي، وهذه حرب الله التي لا تنقطع، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا منهم من تكون أرواحه في تنور أسفله نار، وهؤلاء أرواح الزنا. وأما أرواح الأطفال المسلمين والمشركين على الراجح، وإن كان خلاف وارد عند العلماء، لكن الراجح أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين في الجنة. لما عرج بالنبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال، فقالوا أطفال المسلمين يا رسول الله؟ قال نعم. قال بعضهم وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين. فهؤلاء في الجنة، أطفال المشركين أيضا في الجنة على الراجح، وإلا ففيها ثمانية أقوال، والراجح الصحيح أنهم في الجنة، لأن فاصل الخطاب قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين. نعم. وأما سؤال الملكين فهو ثابت، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يأتياني ملكان فيقعداني فيسألاني، والأسئلة تكون على تدور على ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عودا وكان قد شيع جنازة من الصحابة، فقال لهم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسألوا له الآن التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا جاء اعتقاد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، قال فأهيلوا علي التراب وقفوا عند قبري بمقدار ذبح جزور وتوزيع هذه الجزور، قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. هناك حديث فيه ضعف لكن استأنس به، أن النبي ذكر لعمر بن الخطاب أنه في القبر يأتي الملكان يسألان عن هذه الأسئلة، فقال عمر، شوفوا انظروا إلى قوة الإيمان، فقال عمر يا رسول الله أهم خلق من خلق الله؟ قال نعم. قال إذن فسأسألهم وأقول ماذا تقول، من ربكم وما دينكم وماذا تقولون في هذا الرجل الذي بعث في الثقلين. عجيب جدا، حديث لم يصح لكن الإسناد صحيح، يعني المعنى قريب. عمر بن الخطاب كان قويا جدا في دين الله جل في علاه، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لما وجد الناس تفر من عمر بن الخطاب، فقال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فسؤال الملكين ثابت كما قلنا على ما نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا أشير إشارة مهمة جدا كما قلت بأن عذاب القبر ونعيم القبر قلنا تارة على الروح تارة على البدن، تارة على الروح والبدن، وإن كان الأغلب على الروح. لكن ابن حزم أيضا كما قلنا أنه كان معتزلي الفكر، فكان يرى المسألة على الأرواح، حتى النعيم والعذاب يكون على الأرواح، البدن لا تدخل في هذا الباب. أنا إنصافا فقط قلت ذلك، وإلا فابن حزم له باع من الخير في نصرة السنة، لكن هو ضعف الشديد الذي وقع فيه أنه استعمل الظاهرية في النصوص وجاء عند الاعتقاد صار من المؤولة من المعطلة، وهذا أمر عجيب، والتوفيق من الله جل في علاه. لذلك قلت بوابة العلم إتقان العقيدة، لا تأخذ علما ممن جاهل بربه إلا أن تراه أتقن مادة معينة، وكون على حذر أيضا مما هو فيه على جهله بربه سبحانه جل في علا. طيب، تبقى لنا مسألتان. مسألة الأولى مسألة الشبهات ألقاها القدماء في مسألة عذاب القبر، ونريد الشبهات التي في هذه العصور نتركها لهم يبعثون علينا بهذه الشبهات. الآن يبعثوا لنا بالشبهات التي يعني كما قام الرجل على السبورة يكتب للناس ويتكلم على مسألة استهزاء بشجاع الأقرع، وأيضا ينفي مسألة عذاب القبر ونعيم القبر. الشبهات التي طرحت له الكثير سمع من هؤلاء الذين الآن يتصنعون صنعة الإلحاد، يأتون بهذه الشبهات يلقيها لو تأتون بها جزاكم الله خير. مسجلها إن شاء الله. من الشبهات هم يقولون قد قال الله جل في علاه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فقالوا الآن لو قلتم بأنه في القبر يسأل ترد عليه الروح، والأحاديث ثابتة يعني الروح ترجع إلى الجسد، ترد عليه روحه ويأتيان الملكان فيقعدانه فيسألانه، إذن فإن الروح تأتي إلى الجسد وعند السؤال بعد ما ينتهي يموت، تكون موتة ثانية. فإذا هذه مخالف لظاهر الآية، لأن في الآية ماذا قال؟ قال الله تعالى لا يذوقون الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لو طرح عليكم أحد هذا السؤال وجعله شبهة بعدما أثبتت أنت بالأدلة الراسخة على فتنة القبر، وقال لك فتنة القبر ليست ثابتة، واستدل بهذه الشبهة وقال قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا قلنا بأنه رجل أو الذي يناقشك عنده شيء من الفراسة أخذك وقال لك تعالى الآن عندما تقول بفتنة القبر يحيى، نقول نعم يحيى، ويسأل ويجيب، نعم يسأل ويجيب، ثم يموت قال إذن موتتان، نعم، فيأتي بالآية لا يدخلون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فكيف ترد؟ أرنا الإخوة كيف يردون. نريد أن نرى